ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، والزموا جماعة المسلمين، فإن جماعة المسلمين حصن به يحفظ الدين ويقوى. واعلموا رحمكم الله أن من قواطع الدين نفي التسوية بين المؤمنين والكافرين. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ففي الآية الأولى نفى الله سبحانه وتعالى أن يستوي المؤمنون والكافرون، وفي الآية الثانية أعظم النكير عليهم، فقال سبحانه وتعالى: ما لكم كيف تحكمون. فالفريقان لا يستويان، فهما مختلفان في الحال والمآل. فأما في الحال، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فالمؤمنون ذاكرون لله، قائمون بأمره، دائرون مع شرعه، متبعون نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الكافرون فإنهم معرضون عن ذلك كله، تاركون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وهم مختلفون في الحال مفترقون فيه، وهم كذلك في المآل يفترقون افتراقا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين كفروا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وإن افتراق هذين الفريقين ناشئ من حكمة الله التامة وعدله الكامل، فإن الله لما خلق الإنسان جعل له إرادة واختيارا، فإن شاء آمن وإن شاء كفر. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فتخيروا أيها المؤمنون لأنفسكم ما اختاره الله عز وجل لكم ببعثة الأنبياء، وما ورثتموه في بلادكم عن الآباء من الالتزام بدينكم والتصديق بأمر ربكم والعمل بدينه واتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم. واحذروا طرائق الكافرين الذين كان لهم من الحال والمآل أسوأ، فعرفوا نعمة الله عليكم وقوموا بشكرها، محافظين على ما وهبكم الله من نعمة عظيمة أن صيركم من عباده المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له كما يحب ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صدقا وعدلا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، حجته على خلقه ورحمته المهداه الى العالمين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم عليه وعليهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن انصرام الأيام وتتابع الأعوام إيقاظ للابتكار وتذكرة في الاختبار. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بأن يخلف أحدهما الآخر متتابعين، لينتبه الناس إلى أنهم منقولون عن هذه الدنيا إلى دار أخرى، فهذه الدار دار الجزاء، وتلك الدار دار العمل. وإن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق.